موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقدم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في فسواك.